الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. هذه هي الآية 65 من سورة يونس، هذه هي الآية 65 من سورة يونس. الآيات الثلاث التي سبقتها تتكلم عن ولاية الله عز وجل، وعما تجلبه هذه الولاية لأهلها من عز الدنيا والآخرة والبشارة بخير الدنيا والآخرة. أما الآية التي تليها مباشرة فهي تحقيق ذلك وتجريد الكلام فيه، تحقيق أن من آمن بالله ورسوله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأقام شرائع الإسلام هو ولي لله عز وجل، والله وليه، هو ولي لله والله وليه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني التحابب والتناصر والتناصر والتأييد والتعطيط من الله عز وجل ولي المؤمنين، ولي المؤمنين لأوليائه المؤمنين، يعزهم في الدنيا والآخرة ويبعث إليهم ويهيئ من يبشرهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم خير، ليشمل ذلك عز الدنيا والآخرة. والآية ابتدأت بجملة يتحتم الوقف عليها، يعني ما يحل لقارئ أن يبعث أن يقرأ الجملة التي بعد هذه الجملة إلا بعد أن يسكت، يعني لابد أن يقول: ولا يحزنك قوله، ثم يسكت. ويلتق مكتوب على المصحف يعني الميم، يعني لازم الوقف، ما يحل لك أن تقرأ التي بعدها إلا بعد ما تقف وتسكت، حتى لا يتهم غبي أحمق أن الكفار هم الذين يقولون العزة لله جميعا. يعني لو كان واحد يقرأ على طول يمشي كأنه يقول: ولا يحزنك قولهم، إنهم قالوا إن العزة، وما يقولون العزة لله جميعا، هم يدعون إن العزة الكبرى لله، والعزة وعزة وعزة وموجودة لأصنامهم وأوثانهم وأوليائهم، وهم إنما يعبدونهم ليطلبوا يلتمسوا العزة عندهم، اللي يطلبون وليا غير الله عز وجل، اللي يتخذ وليا غير الله عز وجل يطلب العزة من هذا، وهو لا ينفع ولا يشفع ولا يرفع ولا ينزل ولا يرفع. ويقال: ولا يحزنك قولهم. وش قولهم ده؟ كل أقوالهم موجودة في كتاب الله، وجمعوا فيه بين المتناقضات. يقولوا عليه ساحر، ومرة يقول عليه شاعر، ومرة يقول عليه كاهن، ومرة يقول جاب الكلام ده من عنده، ومرة يقول علمه بشر. وأبشع ما يقال إنهم قالوا معلم مجنون، وهذا أبرز مثال على تناقضهم وجهلهم وانطماس بصائرهم وعمى أفئدتهم. هو في الدنيا من مطلع الشمس المشيكة أو من الغيبة واحد يقدر يعلم المجانين؟ المجنون لا يعلم، والذي يقبل التعليم لا يكون مجنونا، اللي يقبل التعليم ما يكون مجنون، لأن الجنون فقد العقل، الجنون فقد العقل. فيقول على أعقل خلق الله وأكمل خلق الله ساعة سمتا وعقلا وسلوكا ووعيا وإدراكا، لم يمشي على الأرض أعقل منه ولا أفضل منه ولا أحسن منه ولا أتم عقلا منه ولا أتم كمالا منه ولا أحسنه عشرة منه. يعني يكلم الكافر هو بتكلم عليه يسكت، ما يرد على الكافر حتى ينتهي من حديثه. من أدبه صلوات الله وسلامه عليه. كثير من الناس يمكن دكاترة يقولوا كمان عليهم يسموهم مثقفين، ويبدو مثل الغنم إذا بدأت كلها هذه من ناحية وهذا من ناحية تصيح، ما تعرف من اللي يتكلم واللي ساكت. لكن يجيه الرجل مرسل من كفار قريش عشان يحاوله أن يترك الدعوة إلى الله عز وجل ويطلب ما يشاء من الدنيا من عندهم، يا بملك يملكوه، يا بزواج يزوجوه، يا بمال يجمعوا له مال حتى يصير أغناهم، إن كان بمرض يقولوا كل شيء وهو ساكت. يا ابن أخي يقول له فرقت بين الأخ وأخي وبين الزوج وزوجه وبين الرجل وأولاده وبين كذا وبين كذا، إن كان ابن أخي بك جني عالجني مرض عالجناك، وإن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، وإن كنت زوج جمعنا جبنا أتينا لك بأجمل فتاة في أحسن فتاة في قريش. عنده واحدة أكبر منه 15 سنة وتسوي كل ما أنبتت الأرض طلع الأرض من النساء، أكبر منه 15 سنة، هو يبعث سنه 40 و55 ومع ذلك هو يجعلها أفضل نساء الجنة. ويجيه جبريل يبشره يقول له إن ربك بلغ خديجة وبشر خديجة بأن ربها يقرئها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. والعلماء يقول السهيلي وغيره من شراح السير يقول ليش جن من قصب لا صخب ولا وصب؟ قالوا لأنها ما صخبت عليه في السنوات اللي جلست معه حوالي 25 سنة، تعاشره 25 سنة ما سمع منها في 25 كلمة في 25 سنة كلمة تزعج في 25 سنة، ما آذته ما آذته، كانت عايشة تغار أشد الغيرة منها، وهي ما رأتها تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديج، ما غرت على امرأة ما غرت على خديج. كان يأتيه مثلا هدية من نيف وزعوها على صحيبات خديج، اعطوا لي فلانة كانت تأتينا أيام خديج، حتى تقول له يا رسول الله عجوز ذهبت في الدهر الأول حمراء الشدقين، يعني مرت فيها من العجز من كونها عجز صارت يعني مسنة بالحيل حمراء الشدقين، ما شافتها حمراء الشدقين ولا سمراء الشدقين ما رأتها، إنما من شدة الحب من شدة حب عائشة للنبي محمد ولما ودها واحد يساميها في الحب هذا ولا واحد يغربها منه. ومع ذلك كان يقول لها يا عائشة واستني بمالها وولدها، يعني هي الوحيدة اللي جابت العيال ما عدا ماريا اللي جابت لإبراهيم وهي أما جابت لإبراهيم، يعني هذه مثال هذا مثال. فيقول له نأتيك بأجمل فتاة في قريش إن كنت تريد. فلا يتكلم رسول الله حتى يسكت، هيسكت هالكافر، وعندما سكت قال انتهيت يا عام. يعني كمان يعني لو واحد منا كان اغتنم فرصة في السكوت وبدأ يتكلم يرد، لكن يقول انتهيت يا عم، يعني خلاص كل كلامك جبته اللي عندك، يقول انتهيت يا ابن اخي. وش يجاوبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم حبيب تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعندما وصل النبي عليه السلام بالتلاوة إلى هذا المقام ما استطاع لا يهرب لا يهرب ماذا يفعل ولا يقدر يتكلم إنما أراد أن يقطع يضع يده على يقول ناشدتك الرحمة أن تكف ناشدتك الرحم اصل القرابة والرحم اللي بيني وبينك إنك تسكت. يعني أنا أضرب مثل بواحد مسك التيار الكهربائي ما يقدر ينطلق ما يتحرك إلا إذا فصل التيار الكهربائي فهذا يضع يده على ناشدتك الرحم يتذلل ناشدتك الرحم أن تكف فيسكت النبي علي. فينطلق الرجل بعد ما انطلق من الكهرب اللي كان قبضه ويروح إليه فعندما رأوه مقبلا قالوا جاء بالوجه الذي لم يأتي بالوجه الذي ذهب به هذا وجه جديد ده متغير الرجل. فعندما أقبله قال والله إني أعرف السحر ما هو بساحر وأعرف الشعر ما هو بشاعر والكاهن ما هو بكاهن وإنه لأتأ بكلام يعلو ولا يعلى عليه وأنه ليس من كلام البشر وإنه ليس من كلام. فقالوا صبأ الوليد كفر وصاروا في أحزن يوم أو ساعة مرت عليه. هذا من صناديق قريش لو آمن آمن عدد كبير من ورائه وأخذوا به أخذوا وراءه بكل لون وبكل طريق من همزات الشياطين الشياطين الإنس والجن حتى قال خلوني أنظر دعوني خليني أفكر أبا أفكر وبعدين أقول لكم. فربنا يصف حال هذا يقول ذرني ومن خلقت وحيدا لأنه بعد ما فكر وقدر قال له قول البشر أنت توك قايل ما هو قول البشر. قال لما حملوه على ما يكره قال قول البشر يرضيهم. فيقفين ذر الله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزكلا إنه كان لياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل يعني لعن فقتل كيف قدر ثم قتل يعني لعن كيف قدر عبس وبسر مأدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا شوف إن هذا إلا وش يجيب السحر يقول البشر تناقض. إذا كان سحر ليش يكون قول البشر يكفي كل سحر سحركم بكلامه إن هو هذا إلا قول يقرب سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تدر لواحة البشر عليها 19 إذا ما ذكر الله عز في وصفه وصف أمثاله ونظرائه. فهم يصفونه بالمتناقضات يقول معلم مجنون. طبعا احنا في زمننا يعني لو ان انا مثلا داعي الى الله لو اني داعي الى الله وجاء واحد من اللي ادعوهم الى الله سب لي قال انت كذاب انا اتصور انا وش اسوي له يعني اقول له جزاك الخير واروح انا كطبيعتي والله ما اروح ابى احاول اهجمه بكل ما استطيع ويمكن امسك في حلقه وربما اقتله وأنا أدعو إلى الله وأريد له الجنة أريد أدعو إلى الصراط المستقيم لكن ما أتحمل أن يسبني. السب اللي كان يتلقاه النبي محمد لو كان على جبل كان ينمع لو كان على جبل كان ينمع ولكنه بتأييد الله له ونصرة الله له. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. أي شيء يجيك أذى من بسبب دعوتك إلى الله خلي عصبك حديد ما هو حرير, خلي عصبك حديد ما هو حرير. لا تبتئس بما كانوا يعملون, لا تحزن لقولهم, لا تتأذى لما يقولون, اهجرهم هجرا جميلا. يعني ما هجرهم يعني احسد الله, انما هجرهم يعني كأنهم ما تكلموا. وكل سن الهجر الجميل او الصبر الجميل انك لا تجعل العاقبة عندك. يعني واحد يصبر ويحتسب لكن يتمعر اذا شاف وجهه, اذا شاف وجه خصيمه اللي بيسبوه يتمعر وجهه, يتغير وجهه ويتغير وجهه. لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يؤذونه في مكة أذى لا نظير له, لا نظير له حتى تطيق به السبل. ثم يرى أنه لعله يذهب إلى الطائف وهناك له أرحام في الطائف, أرحامه يعني من جهة أبي أوجه يعني بعيدين, امرأة من قريش, امرأة من قريش متزوجة في بني عبد يليل. فيروح لقال لعل الرحم اللي بيننا وبينهم تحمل أهلك كلهم, أخوال وأعمام وابناء وعيال عام وعم مثل أبو لهب وأبو جماعته من أرحم الرحم. لكن لعله فيلتمس الهدى والخير يذهب إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة, ويأتي إلى أكابر أهل الطائف ثلاثة إخوة من بني عبد يليل ويروح مجلسهم ويقف عليهم, آمنوا بالله تفلحوا وتسعدوا, يعني يدعوهم إلى الله عز وجل. أجيب داعي الله ولا كأنه يتكلم, ينظروا له ولا يتكلموا, تكلموا قولوا اللي عندكم. قال واحد منهم يا محمد يعني ما لك الله أحد يرسله غيرك, هو ناقص شاي, هو ناقص يعني تبونه في الجثة يعني إن جثته عندهم يملي عنكم؟ لا والله جثتهم وجه يملأ العين. ما علم أن رجلا كبيرا في السن وصف النبي محمد, لأنه لا يستطيع من بهائه صلوات الله وسلامه على أن يمعن النظر فيه. والذين وصفوا إما امرأة وإما طفل, إن وصفوا النبي شكله لونه امرأة أو طفل, ولكن الرجال ما يقدر واحد منهم. ولد بنته علي بن الحسين زين العابدين وبيطف بالكعبة, وكان الفرزدق موجود ما أظن الفرزدق, وجاء واحد من عيال عبد الملك بن مروان شافه أظنه هشام, ولما شافه والناس محدقين ينظرون علي بن الحسين العابدين, فقال من هذا؟ مين ده اللي الناس عمل يعني هو ملك المسلمين ولا عملوا لي مثل ما يعملوا له؟ فيقول له هذا الذي تعرف البطحاء وطأته, يقول للفرد الشاعر, والبيت يعرفه هو الحل والحرم, وهذا ابن خير عباد الله كلهم, وهذا التقي النقي الطاهر العلم, ها إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. لا يقع يعني الطرف ما يقع عليه من مهابته, ولا يكلم إلا حين يبتسم, يعني ما يجرأ واحد يبدأ بالكلام إلا إذا كان يتبسم, ما هو يقهقه مثلنا لا يتبسم, لأن جد محمد عليه السلام ما ما ما, ما بان لهواته انطلقت من الضحك, إنما كان الضحك التبسم. وصار حفيده هذا علي زي العابدين يمشي على منهجه, هو اللي يستحق أن يكون من آل بيت النبي محمد, هذا وجنسه أن يكون من آل بيتنا, هذا اللي يستمسك بخطى حبيب الله ورسول جدي محمد عليه الصلاة والسلام. فلما وقف على بني عبد الواحد يقول له يعني ما لك ربنا يرسل غيرك, فيقول الثاني يا محمد أنت تعلم أن بلادكم هي أقفر بلاد العالم, كان ربنا أرسلك صحيح ورا ما تخليه يزيل الجبلين ده الأخشبين حق مكة يزيلهم, والجبال حق مكة يزيلها ويحط محلها أنهار وحدائق وبساتين وتعمل كذا وتعمل كذا. ليش ما تجيب سلم وترقى للرب في السماوات وتجيب منه كتاب؟ وقالوا لن نؤمن، هذا نزل فيهم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله بالله يقول يجوب ربنا يقول لهم مثل جماعة موسى، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، الزخرف الذهب، أو يكون لك من زخرف، أو تبقى في السماء قدامنا نشوف. ولن نؤمن لرقيك، مش ممكن لو نشوفك أنت ترقى لن نؤمن حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال له قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وأنا عندي هذا، هذا بيدي، هذا بيدي ملك السود. ويجي المجانين يدعون الطواغيت اللي منهم أولياء ويقول يا سيد اعمل لي وسلم، هو يقول له ربنا يقول له هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا ما بيدي خزائن السماوات والأرض ولا بيدي القدرة على هداية العباد كما قال لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب، ولي كل شيء وسيد ومدبر كل شيء وبيده نصر كل شيء وإليه مرجع كل شيء ومرد كل تبارك وتعالى. فهذه أقواله، هو راجع قال اكتموا علي، يعني يقول لهم ما دمتم كفرتم بي لا تعلم واحد بس تفرحوا وتشمتوا قريشا فيه، ويمشي راجع من الطائف. ليتهم اقتصروا على شرهم الكبير الذي لاقوا به حبيب الله ورسوله، بل سلطوا عليه الغلمان والسفاء والعبيد يركضون وراءه، الكذاب الكذاب، وهو منطلق على وجهه لا يلوي على شيء، كأنه ذلو الرايح. يقول لما قالت له عائشة هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد، من يعني البلل اللي لقيته من الناس، هل فيه يوم شر من يوم أحد؟ قال لك ما لقيت من قومك كذا، ما لقيت ذا، عرضت نفسي على بني عبد يليل وذكر القصة فردوني، يعني ردوه ردا قبيحا، فلم انطلقت على وجهي فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني قريب من الهدى، هذا الطائف قريب من الهدى راجع، وهو راجع يقول ومعه زيد بن حل، وزيد وراه كل ما يشوف حجر جاي يتلقى الحجر، يتلقى الحجر حتى لا يصيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما وصل إلى هذا الحال وإذا به يرى بستان لعتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة ويراهما في البستان، هو يعرف أن هذا بستان عتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة، وهما من شرار خلق الله وأشد الناس عداوة النبي محمد، وهما طبعا أكابر الذين قتلوا يوم بدر، عتبة بن ربيعة وشيب بن ربيعة، فيلقاهما في البستان فيضيق صدره، لما شافوها العادة دول شافوها الغلمان اللي يرمون وراه، قال الله فيما يؤثر، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. فيبعث الله له جبريل ومعه ملك الجبال، ويسلم جبريل على النبي محمد ثم يقول يا محمد هذا ملك الجبال بعثه الله، سله ما شئت، اللي تبيه يعمل في كف الأعداء قل له يعمله. فيقول يا محمد إن شئت أطبقت على الأطبق، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبل مكة الكبار دول نخلي فرسهم كلهم. فيقول لا، في معنى كلامي بل أستأني لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، فيذكر أنه قال صدق من سماك الرؤوف الرحيم، يذكر هذا. فيرق له عدواه الكبيران ويبعثان له بقطف من العنب مع غلام لهما نصراني يقال له عداس، ويأتي عداس بقطف العنب ويقدمه للنبي محمد فيمسحه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني غبار شيء، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول الغلام فيما ذكر أصحاب السير يا عم، الغلام يقول بيعرف عربية شوي، عنده عتبة من 24 من ربيع. يا عم هذا الكلام ما يعرفه أهل هذه البلاد، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يعرف أهل البلاد. قال من أنت وما دينك؟ قال أهو نصراني من نينوى في عند الموصل. قال من بلد الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال ما قرى التاريخ، إنما علمه رب السماوات والأرض العليم الخبير. قال وما علمك بيونس؟ أهل هذه البلاد لا يسمع لا يعرفونه. قال هو نبي وأنا نبي. فكب الرجل على قدمي الرسول يقبله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف رحلة مباركة لهذا، يعني صبر عليهم من الأذى ما لم تتحمله الجبال. قلت لك إن مرة لما سئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أعظم منظر أو أشد منظر رآه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عبد الله بن عمرو كنت جالسا مع قريش في ظل الكعبة فرأيت سمعتهم يتعاهدون ويتعاقدون على قتل النبي محمد. قالوا ما أصبركم عليه؟ لما ذكروا قالوا ما أصبركم عليه؟ يسفه أحلامكم ويعيب أصنامكم وآلهتكم وتصبرون عليها الصبر ده، ما عن هذا مصبر. فيتحالفون بأنه أول عينهم ما تقع عليه لابد من قتله، أول عينهم ما تقع على محمد ما يخلوه يمشي. يقول عبد الله بن عمرو ما انتهوا من تعاهدهم حتى رأيته قد دخل من الباب من المسجد الحرام، فأيقنت أنهم قاتلوا لما سمع من تعاهداته. يقول أنا صار قلبي ينطب، يعني صار عنده شيء من من من من من الرعب، لأنه سيرى من النبي يقتل أمامه أمامه. ودخل النبي وابتدأ من الحجر الأسود يطوف، ومر وهو طائف الحال، ما معه أحد، لا حارس ولا غير حارس ولا قريب ولا ابن عم. لما مر عليهم رمقوه بأعينهم وتكلموا بكلام فيه بعض السوء، استبان على وجهه، لأن كان إذا حصل شيء يغضبه يصير وجهه مثل القمر اللي جعله فتات من السحاب. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال له سالم بن عوف، سالم بن عمرو لما جاء من مكة عشان يخبره أن قريش خالفت الوعد العهد اللي بينك وبينهم ونقضته وتعدت علينا وقتلون في قصيدة طويلة، اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وبه الأكلد، إن قريشا أخلفوك الموعد ونقضوا ميثاقك المؤكد، هم بيتون بالوتير هجدا وقتلون ركعا وسجدا، فادعوا عباد الله يدعو مددا فيهم رسول الله. يقول كالبدر يسمو صعدا، كالبئن سيف خسما وجهه تربدا، يعني هو أسمر أحمر أبيض، يعني مجموع مخلوط مشرب بحمرة صلوات الله وسلامه عليه سلام، يعني ما هو أمهق، ما هو أبيض أمهق ولا أسود ولا يعني يضرب السمر الشديد، لا بينه قمح يقولون اللي يقول عليه الصلاة والسلام. فيقول إن سيم خسفا وجهه تربد أبيض مثل البدر يسمو صعدا، أبيض مثل البدر هذا صلوات الله وسلامه، إن سيف خسفا وجهه تربد، يعني تربد مثل البدر ليلة الـ15 إذا زار سحاب رقيق، ما هو سحاب كاتم، قطع خفيفة رقيقة من السحاب تمر عليه يصير ما اختفى نوره ولا جماله، ويمكن يزداد حسن عندما تمر هذه القطع عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كان حال، فتغير وجهه واستمر. فلما انتهى من الطوف ومر عليهم رمقوه، وأيضا تكلموا بالكلام في بعض البداء، فاستمر. الشوط الثالث عندما وقف عليهم زادوا، فواقف عليهم ويلتفت إليهم ويقول يا معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح، فكأن السماء بتنقلب على هؤلاء الكفار جميعهم اللي قاعدين ويرتعدون من الخوف، ويقولوا عهدناك يا أبا حليما رحيما، عدناك حليم كريم، ويتلطفون به حتى يمشي. حتى خايفين وقفته هذه جبلوه ينزل عليهم عقوبة من السماوات وهم يشوفون وهم يشوفون. هذا مثال من الأمثلة. ربنا يقول له طبعا أنا قلت في الدرس في الآيات السابقة إني في قوله عز وجل يبشرهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أشرت إلى أنه من استمسك بهذا الدين له البشرى في الحياة الدنيا. والبشارة في الحياة الدنيا في كل شيء. يعني يقول الحياة السعيدة الذي إذا تكون منها بيت يسمى البيت السعيد. وأنت لا تظن ولا ينبغي أن يخطر لك على بال أن بيتا أهله ينحرفون عن دين الله يكون بيتا سعيدا. وجربوا البيوت المنحرفة والبيوت المستقيمة على شريعة الله. أتحدى لو أن إنسانا خرج على رأس جبل وحده عنده غنيمات يرعاها في رأس الجبل يؤمن بالله ورسوله ويطيع الله ورسوله ويستمسك بشريعة الإسلام إلا أحس بالعز وبالعز والسعادة. يعني يحس به في قلبه وفي نفسه في نومه وفي يقظته يحس أنه سعيد. وما هي السعادة كثرة المال مثل قال الشاعر ذاك الخارجي لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. لعمرك ما السعادة جمع ما السعادة إنك تستريح نفسك. يعني واحد عنده مال قارون وطول الليل ما ينام عشان يحسب أو عنده إيش وعنده دروس وسيج عليه وسنونه هيج عليه ومصارينه هيج عليه وعنده كذا وعنده كذا أو في زمننا جاي سكر وضغط وسرطان وبلايا ما كان يسمعوا بها الناس في أول الزمان. لو عنده مال الدنيا وعنده أولاد الدنيا وعنده كذا وش السعادة اللي عنده؟ ناظرهم عارفين الرحلة قريبة ما دام جهل المرض العضال ده الارتحال قريب والسفر قريب ما هم طول معهم. يعني يتحزن عليهم بدل ما يسعد بهم ويشقى بهم بدل ما يسعد بهم. لكن إذا القلب إذا استوطن أو الإيمان استوطن القلب وخالطت بشاشته شغاف القلب ما فيه أسعد من هذا القلب ولا أريح من هذا الإنسان ولا أسعد منه ما دام يستمسك بالشريعة. لا ففي قوله لهم بشرى في الحياة الدنيا ويقول ربنا في يبشرهم ربهم برحمة منه للدنيا والآخرة ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبد إن الله عنده أجر عظيم. فهم أهل البشارات والبشائر. ويتضمن ذلك أنه مهما تكالبت عليهم الأمم يرجعوا إلى الله عز وجل. إذا رجعوا إلى الله عز وجل خفف عنهم ما هم فيه من البلاء وخليهم يجربوا. خل اللي يستنصرون بالطواغيت يجربوا التوحيد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ يقول ربنا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فبعد ما يذكر هذا الكلام اللي في الآية الثلاث الأولى بشارة أولياء الله بعز الدنيا والعز بعز الدنيا والآخرة. وأنا قلت لك قد يكون الرجل غنيا ذليل. ما هو ذليل يعني هذا يلطم وهذا يلطم، لا، إنما يحس بالقهر في نفسه لأي شيء ما تدري أو لا تدري وهو يدري أو لا يدري. يمكن ما يدريش الاكتئاب اللي جاه منين جاه والهم اللي جاه ما يدري منين جاه. من جاه؟ من وصايا الله للعباد إن اللي يريد الغنى والعز والسعادة والسؤدد والارتفاع يكثر من الاستغفار. وصية الأنبياء لأممهم فيقول عن محمد وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. شوف المتاع الحسن يعني العيش. الواحد يبقى ما عنده راتب 1000 ريال في الشهر ويحيى حياة طيبة. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم كبير. ويقول هود لقومه وأن استغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويقول نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كله وعد لأهل الإيمان ولا سيما المستغفرين لله عز وجل. يعني أعظم عليك تعالج به فقرك استغفار، أعظم عليك تعالج مرضك الاستغفار، أعظم عليك تعالج به أي شيء من هموم الدنيا أكثر باستغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام من لازم يقول للصادق المصدوق حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلوات الله وسلامه عليه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الطاعة طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله يستجب هذه الشريعة هو أقرب وأعظم الأسباب التي تجعل العبد في دنياه سعيدا حميدا. واحد من أهل الجاهلية قبل الإسلام عيروا واحد أو لا واحدة يبيها يمكن تزوجها ولا كذا وقالت له إن جماعة ما أنتم كثيرين أنا أبي أخذ واحد الناس عيونهم ترتفع إليه ما تنزل تحت إذا شافته. فيقول تعيرنا أن قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. وتعلمون علم اليقين بما ورد عليكم في كتاب الله الكريم أن النبي محمد عليه السلام لما اجتمع عليه قبل يوم حنين 12,000 مقاتل معه يقاتلون في الله 12,000 ويوم بدر 300 ومعهم فرس واحد ولهم طلعين للسلاح ولا للحرب طلعين للغنائم للعير للعير وليردوا عرق قريش ليردوها ويلتقون على غير ميعاد. وعندما أقبل الطرفان يقال إذ يريكم الله في منامك قليلا ويكثر ويقلكم في أعينهم ولما تراء الجمعان لما تراء جمع أهل المؤمنين وجمع الكافرين كم من فئة لقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يرسل من يشاء. فلما صاروا يوم بعد ما خرجوا من مكة بعد فتح مكة صاروا 12,000 اللي جاي من المدينة واللي انضم لهم من أهل مكة. فيقول قائل عند 12 لما عرفوا أن الجيش عدد 12,000 يقول واحد منهم واحد ما هو معي يعني ما هو من كبار الصحابة ولا معروف ولا له قيمة عدبية ولا قيمة دينية قال 12,000 لن نغلب اليوم من قلة. ما قال شيء كثير ما طغى ولا بغى إنما قال لن نغلب اليوم من قلة. احنا عندنا عدد 12,000. عندما علم به رسول الله ضاق صدره وخاف أن يعاقبهم الله لاغترارهم بالقوة بالعدد. خاف النبي محمد عليه السلام من عقوبة هذه الكلمة اللي قالها واحد ما هو بإذنهم ولا بأمرهم وربنا يسجلها في كتابه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. المسلمين ويوم يوم يوم يوم مؤتة يعني الشخص عندي في ذهني الآن ان الشخص من الروم يعادل المؤمن واحد اللي رايح مع اللي رايحين مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن ابي طالب امراء السرية الثلاث يعني واحد ورا واحد واحد ورا واحد. فلما نظروا العدد الروم هم قريبين من بلادهم في موتة ومعهم من السلاح والعتاد والزاد والعدة شيء ما يخطر عن بال وهم رايحين قلت لك في الطريق عبد الله بن رواحة راكب ناقته ولد اخته راكب وراه على ظهر الناقة، فيبدأ يغني وهو على راحلته ويوجه كلامه للناقة: لئن أبلغتني ووصلت رحلي مسيرة أربع فوق الحساء فدونك فارجعي وخلاك، يعني عند موتة قرب موتة، فدونك فارجعي وخلاك ذم. يقول للناقة ترتفع ترجع لحالك ما أنا راكب عليك، يعني رايح وموقن بأنه سيموت في سبيل الله، بيع نفسه، بيع نفسه لله عز وجل. فارجعي وخلاك ذم. وعاد المسلمون وخلفوني بأرض الشام منقطع الثواء، يقولها اللي ناقته. فيبكي ولد أخته عندما سمع شعره هذا، فيقول: ما لك يا لكع، لما تبكي أنت؟ مش عليك، ارجع مع الناقة وخليني هناك. إذا عاد المسلمون وخلفوني بأرض الشام منقطع الثواء، ويقول في أبيات له: حتى إذا مروا على جسدي يقع فيه: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. إذا مروا على جسدي على قبري يقولون: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. هذا كلامه. فلما وصلوا الثلاث، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، ولقوا هالجيوش العرام اللي ما لها عد ولا حد، وهالعدد القليل والزاد قليل والسفر بعيد والمشقة طويلة والمشقة طويل، منين يجينا المدد؟ ودينا وش نسوي؟ نرجع ولا نقعد ونبعث الرسول يرسل لنا مدد ولا ايش نسوي؟ فيخطب عبد الله بن رواحة شاعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول: يا قوم، إنكم لا تقاتلون بالعدد ولا بالعدد، أنتم ما المسلم ما بيقاتل اعتماد على سلاحه ورماحه، هو واجب على المسلم أن يعد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن تعد السلاح ولا تعتمد عليه، تعتمد على الله، هو اللي يخلي سلمحك يصيب وخلي سيفك يضرب ويد يدك تقوى، هو اللي بيده ملكوت كل شيء، هو اللي بيده ملكوت كل شيء. فكروا أنتم تقاتلون بالله، يا عباد، إنما هي إحدى الحسنين، إما الشهادة في سبيل الله وإما النصر على أعداء الله، إما ننتصر عليهم وإما نموت في سبيل الله، يعني ما فيه فرار، إما موت في سبيل الله وإلا نصر على أعداء الله. ويبدأون ويأخذ الراية الأمير الأول ويشيط في يد القوم، والنبي جالس في المدينة يقول: أخذ الراية فلان وقتل في سوسة الشدة، قاعد في المدينة يعلمه جبريل كأنه يشوف. ثم يأخذ الرجل الثاني ويشيط في بين يدي أعداء الله، ويأخذ جعفر طارت به الملائكة حتى قالوا: جعفر الطيار، ومشوا الناس يشوفون جعفر الطيار. وعندما انتهت هذا الخمس شدة ثلاثة، الأمراء الثلاثة ما يصير له أمير، وخالد بن الوليد موجود معه ما هو أمير، لكن هو رجل حرب، رجل حرب، لكنه يستفد بأداب النبي محمد. إن يعني النبي يثني على المؤمن المجاهد في سبيل الله، يقول: إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، يعني ما يدور منصب، ما يدور يصير قائد، ما يدور قيادي، لا، مثل ما يقول له أميره يعمل، مثل ما يقول له أميره قال له: خليك في الساقة، يروح في الساقة ورا، خليك يمين، يروح في الميمن، خليك في اليسار، روح أمام، يروح. النبي هكذا جاء في البخاري إشارة إلى أن المؤمن يرضى بما يقول له أميره، إن قال له أميره كل سيمين روح ميمن ما يصير. فلما أصبح صار استشهد الثلاثة، جمع يعني الكبار وقال: أرى أن تؤمروني عليكم؟ قالوا: أمرناك من غير إمرة، ما أمره رسول الله، لكن قال: إذن خلينا نتوقف الآن، لا حرب ولا ضرب، حتى يجي الليل ويكون خير. يوم جلي قال: كل اللي في الميمنة يروحوا في الميسرة، وكل الجيش اللي في الميسرة ينتقل إلى الميمنة، وكل الجيش اللي في المقدمة يرجع خلف، والخلف يصرف قدام بس. وعندما طلع النهار ورآهم الكفار لقوا وجوه معهم ما شافوها الأيام اللي فات، قالوا هذا مدى الجديد جاء من المدينة، وولوا إلى الشام هاربين، وكفى الله المؤمنين القتال بلا حرب ولا ضرب. هذا مثال. يعني إحنا الآن في بلوى كبيرة، وبعض الأغرار ليش إحنا شاكين ورا ما نقوم نترك المسجد النبوي والصلاة فيه ونروح نقاتل في المحيرنا أن قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز، يعني إذا واحد نزل في جوارنا ما يقدر واحد يقربه، وما ضرنا أن قليل وجار الأكثرين ذليل. وكلمة عزة يعني تشمل معاني الارتفاع الاعتزاز، الارتفاع ارتفاع نفسي، يعني لو واحد مثلا سب وهو دونك فأمسكت لسانك عنه وصبرت على أذاه أنت صرت العزيز، لأنك تمكنت من مشاعرك وأعصابك ولم ترد السوء بالسوء ولم تدفع السيئة بالسيئة، بل دفعت السيئة بالحسنة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحمد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العزة والاعتزاز قضى الله أنها خاصة، هي ملك له وحده، لا يملكها ملك في السماوات ولا ملك في الأرض ولا عبد صالح ولا عبد طالح ولا أصحاب الجيوش ولا أصحاب السلاح، ما يملكون العزة. رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون، المخصوص بالعزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، جميع العزة لله. فإذا رأيت إنسانا عزيزا فهي من الله، وإذا رأيت إنسانا ذليلا من الله، يكون هذا قصر في جنب الله فأذله، وهذا استمسك بطاعة الله فأعزه، استمسك بطاعة. ما هو ذاك لما مات هشام أظن بن عبد الملك، واللي قبله وتولى عمر بن عبد، لما تولى عمر بن عبد العزيز، وكان الشعراء يجون عند اللي قبله وكل واحد منهم يرمله قصيده ويعطيه المنحة من المال، يعطيه المنحة من المال. فلما جاء عمر بن عزيز صار ما يجيه الشعراء، شو الشباب الشعراء، هو المسلم ما يدور واحد يمدحه، لأنه يعلم أن النبي لما مدح رجل، أثنى رجل على عنده كما قلت البارح، أثنى رجل على عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطع من كان مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، إيه هو إن كان يحسب يعني يظن ذلك فيه، إن كنت ظن فيه الخير أظن إن شاء الله يرجى له الخير، أنا أحسبه إن شاء الله من الخير والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، هذا ينبغي للمسلم. فالعزة لله وحده، من كان يريد العزة فلله عزة جميع، اسمع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يبين أسباب العزة ومصادر العزة. تبي عزة أطع ربك، تبي ذل اعصي ربك. هم المسلمين عددهم قليل، ما هم قالوا أكثر من مليار، طب لو هم مليار ذبابة ونزلوا في محل يسعهم، هل يستطيع عاقل أن ينام تحت طنين الذباب؟ ما يقدر ينام. أم مليار ينتمي للإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يقول ويزني ويسكر ويخمر ويدعر. ثم البلوى الكبرى أن يدعو الميتين ويسميهم أولياء مثل أولياء الجاهلية أو يحكم بالطاغوت، وهذا أكثر بلاد العالم. أنا ما أعلم إني بلد تجعل قاضيها من الشريعة إلا من السعودية الآن، وأتحدى أن واحد يقول غير عندنا كذا، أتحدى واحد يقول إن في دولة إسلامية في العالم قضاتها يتخرجوا من كل الشريعة. والقاعدة عند علماء الإسلام العبرة بالمحكمة، ما هي العبرة بالإمام نفسه؟ يعني لو كان الإمام فاسقا أو صالحا أو كان ما دام يحكم الشريعة هذا هو الإمام، وهذه هي الدولة الإسلامية. فلا وربك، فلا وربك، يقول الرب في القرآن فلا وربك، يقول قبلها ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا ويقيم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يكاحفون بالله إن أردنا إلى إحسان وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم ثم يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قليل ولا كثير؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ينقادون لله ولرسوله، ينقادون لأمر الله. هذا هو الإسلام. وجربنا في عصر النبي محمد رأينا، وفي عهد بكر رأينا، يجي واحد من فارس ويلقي أبو بكر نايم في المسجد لحاله يمكن ما عليه شيء طيب الحيل، وبعدين يقول للصحابة اللي أصلنا بالإمام أنبي هو من وقاره وسمته أنبي هو، فيقولون للصحابة ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. وعمر عندما أخذ الهرمزات وجيء به أسير وبحثوا في شوارع المدينة عن عمر ما وجدوه، راحوا البيت وين عمر قالوا ما جانا من بعد الصلاة، وين عمر ما تدرون، سألوا العيال البزلين اللي يلعبون في الشارع ما شفت عمر، قالوا شفنا بعد ما صلى توسد برنسه في ناحية من المسجد ونام. هذا أمير المؤمنين اللي جيوشه هزمت الفرصة في القادسية، قادسية الإسلام، ما هي قادسية أعداء الإسلام، قادسية الإسلام. ويأتي الهرمزان ويأتون على باب المسجد ويدخلون الهرمزان وهو وثائق الكافر في مسجد النبي محمد، ويدخل وبعدين لقوا عمر نايم في المسجد وحطت البرنس اللباس كانوا يلبسه المغاربة ينزل يصر على رأس موجود الآن معروف، وحطوا تحت راسه وتوسدونا. فقالوا البعضين كان ما شبعناه، الصحابة من رحمتهم لعمر لا لا لا لا تلجوا لا يسترفع صوتكم حتى ينام عمر وشبعناه ويقوم، فكأنه سمع وقام ونظر تشهد ونظر وإذا الهرمزان يسمع بوصفه، قال الحمد، أول ما الحمد لله الذي مكن الله بالإسلام، مكننا الله بك منك بالإسلام. فبدأ يرتعش من الرعدة خايف من عمر، هذا اللي كان اللي يقول من كسرى لبعض الصحابة لما راحوا يدعوه للإسلام يقول نعرفكم جوعانين، إن كان بكم شيء تبون ما روحوا قعدوا بلادكم نرسل لكم صدق. قال له الصحابي اللي يتكلم له قال أنت ما عرفتنا، صحيح كنا في حالة يرثى لها من الحياة نأكل العلهز مثل القراد حق الجمال، يجمعون القراد من فوق الجمال بيأكلونه، ونأكل الشو ونأكل نباتات الشجر كالإبل والألعام. فبعث الله رجلا من هذه الجزيرة، هذه القوم اللي جمع يقول يا رجل، وانا قلت لكم اكثر مره ان القوميه العربيه ما دعي لها في بلاد العرب، ما قالوا خلينا نصير عرب، احنا عرب ما تحتاج دعوه قوميه، ولكن دعا لها النصارى في باريس سنه 1910 واجتمع لها اول مجتمع في باريس يديره النصارى لتقطيع اوصال المسلمين ضد الدوله التركيه يومها، لانها كانت دوله ما هي عربيه، وهم يريدون القضاء على الرجل المريض، كانوا يسمون الرجل المريض على تركيا في ذاك الوقت يسمون تلك الرجل المريض كلهم يتنهبونها ويدعون لها، ونلاقي جماعات يطنطنون القومية العربية ما عرفت انها نصرانية ما هي عربية وضد العرب واكثرهم يعرف العربية، اللي خدوه سموه قلت زعيم العميد عميد الادب العربي، كنت اتحدى نقول هاتولي جملة من كلامه عشان تكون عربية منظومة. وأول ما سب علماء الأزهر يومها عندما رسبوه في الشهادة العالمية وطلع وألف رسالة صغيرة وطبعها رسالة في الضحى بين العمائم واللحى، فرح به النصارى فرحا عظيما وأخذوه في الحال. اصطادوه الصعيد اللي جاي مصر أعمى، أخذوه وذهبوا به إلى باريس ودخلوه السربون وأعطوه شهادة دكتوراه وزوجوه مرة منهم، وأول ولد سماه كلود. كلود عربي في اللغة العربية، افتح القاموس طلع منها كلود، ما فيها كلود. وكيف سمع عميد العربي العربي وهو عدو العربية، وأهله أعداء وجماعة كلهم أعداء للعربية. نعم، هذا مثل يعني ببغاء يقلدون. والأعداء الإسلام من الإنجليز وغيرهم وغيرهم ينفخون في أمثال هؤلاء الطاعنين في دين الإسلام. يعني أي واحد يطعن في الإسلام بسرعة يكون يقول لي بعض أصحابي إذا شفت الرجل بدأ يرتفع في أعين الناس والصحف تكتب عنه، فكروا شوفوا العمل يدس وراه مين، ومئة في المئة آخر الخطة له يهودي أو نصراني. أقول لأصحابي هالكلام، كل من عرفت، عرفت ناس صاروا اسمهم زعماء، يقولوا بعض الناس إن الله يكتب اسمهم على الورق بقلم القدرة، مثل بيقولون الجهلة، مثل ما كتب بقلم القدرة على فخذ مالك، مالك حجة الله في أرضه. وأنا كنت لما كنت في مصر يجيبون العيال يوريوني ورقة من البرسيم، يقول شوف اسمي سعد زغلول مكتوب على ورق البرسيم سعد، ونقول لهم هذا ما هو سعد، ده هذا الورق لما البرسيم يبس، العادة عندما ييبس البرسيم وجنسه من الخضروات الصغيرة زي تبدأ تخطط ييبس فيصير فيها عروق يابسة، عروقة تتحول تصير كأنها كلمة، يعني كأنها سين ممدود. فيقولوا هذه السعد الله كتبها إكراما لسعد، وسعد يعادي الله ورسوله والإسلام والمسلمين، يعادي الله ورسوله. أول رجل في تاريخ الإسلام من يوم دخل الإسلام مصر إلى سنة 1919 بالتاريخ النصراني، أول امرأة كشفت وجهها على الإطلاق، وكانت تمشي في القاهرة سنة 1900 بالتاريخ النصراني، تمشي وتجر الذيل وراها، تمشي وتجر الذيل وراها مثل أشد النجديات تدينا، كنا نسمع بها أو نراها في الشكل ده، كانت تمشي رسائل القاهرة بهذا الشكل، حتى تقول بنتي حفني ناصف ملك اللي دربها الإنجليز على عيونهم وتخرجت من المدرسة الثانية في السنة الشهادة الابتدائية سنة 1900، تخاطب المرأة سيري كسير السحب، لا تأني ولا تتعجلي، لا تكنسي رمل الشوارع بالإزار المسملي. ليش تخلي ذيلك يمشي على الطريق؟ لأن المرأة تخاف إن ما لها ذيل، إن قدمها يطبع. ما كانت القاهرة مزفتها شوارعها ولا مزمتها، فكانت أبا تراب ورمل، فإذا مشت انطبع قدمها على الأرض، فيخشى أن يرى قدمها ويتعرف عليها. من الغير عند الرجال آنذاك. وصل الآن واحد يمشي مع مرته ويحب له يقول والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى